اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد انتهى الكلام بالأمس عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ابتاع زيتا ثم لقي رجلا فربحه فيه حتى أرضاه فباعه إياه، فلما أراد أن يضرب بيده على يد ذلك المبتاع إذا برجل من خلفه يمسكه بذراعه، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع الإنسان السلعة حيث ابتاعها حتى يحوزها. وفهمنا من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على بيان الأحكام الشرعية وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم كانوا يقبلون ذلك من بعضهم بعضا رضوان الله عليهم. وهذا الحديث فيه تأكيد لما مضى من النهي عن بيع الطعام حتى يحاز ويقبض ويدخل في ضمان من ابتاعه أولا، وأن ذلك من باب قطع الأسباب المؤدية إلى التحاسد بين المسلمين، لأن البائع الأول إذا رأى من ابتاع قد ربح في السلعة وهي لا تزال في مكانها، فإن ذلك يؤدي به إلى حسد ذلك الذي اشترى، ولربما يؤدي به إلى المماطلة في تسليم ذلك المبيع. فالشريعة منعت كل سبب يؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين. وتقدم معنا الكلام في أن نقل الأطعمة يحدث نوعا من الطمأنينة أو ما يسمى بالأمن الغذائي حين يرى الناس تلك السلع المطعومة منقولة متداولة بين مكان وآخر. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحافظ رحمه الله قال رواه الخمسة، يعني بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح، هو من رواية سماك ابن حرب عن نافع عن عبد الله بن عمر. وسماك رحمه الله قد تكلم فيه من جهة حفظه لأنه كان سيئ الحفظ، لكن الحديث يعني طرق أخرى، منها طريق أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهناك طريق أخرى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. فيذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنت أبيع الإبل. الإبل أيها الإخوة هي الجمال والنوق، الجمال والنوق يعني الذكور يقال لها إبل، والإناث يقال لها إبل، ومجموع الذكور والإناث أيضا يقال لها إبل، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، زي كلمة النساء اسم جمع لا واحد له من لفظه، كلمة القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه. يقول كنت أبيع الإبل بالبقيع، بالبقيع، البقيع هو سوق الإبل في المدينة، وقد تحول إلى مقبرة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. بقيع يعني مدفون فيه نحو من 10,000 من الصحابة عليهم من الله الرضوان، وعلى رأسهم السيد الجليل عثمان بن عفان، وكذلك من 10 المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ومدفون فيه كذلك أمهات المؤمنين كلهن سوى خديجة وميمونة، ومدفون فيه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم، وكذلك فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صفية عمته، وغير هؤلاء من الصحابة الكرام وآل البيت عليهم السلام، كلهم دفنوا في تلك المقبرة المباركة. في بعض النسخ بدلا من البقيع قال النقيع، النقيع، والنقيع اسم موضع للماء، يعني مكان يجتمع فيه الماء في المدينة المنورة. فأيا ما كان، سواء كان البيع في البقيع أو في النقيع، يقول عبد الله بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيعها بالدراهم فآخذ الدنانير، وأبيعها بالدنانير فآخذ الدراهم. الدنانير جمع دينار، هي العملة الذهبية، عملة من الذهب، والدينار يزن بالجرامات 4 جرامات وربع، الدينار فيه 4 جرامات وربع جرام، وأما الدراهم فجمع درهم، والدرهم العملة الفضية، والدرهم يزن 2,975 من الجرام، يعني قريبا من 3 جرامات. الدنانير عملة ذهبية، والدراهم عملة فضية. وقد مضى معنا في كتاب الزكاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الزكاة في الذهب 20 دينارا، وجعل نصاب الزكاة في الفضة 200 درهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالدنانير، يعني مثلا يبيع الجمل 5 دنانير، فثبت له في ذمة المبتاع 5 دنانير، في ذمة من اشترى 5 دنانير. بدلا من أن يأخذ هذه الدنانير 5، كان يأخذ بدلا منها دراهم فضية. وعلى العكس، كان يبيع الإبل بالدراهم فيأخذ بدلا منها دنانير، يعني باع مثلا ناقة أو جملا 50 درهما، بدلا من أن يأخذ 50 درهما يأخذ 5 دنانير. قال فآخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فآخذ هذه من هذه أي بدل هذه، من هنا بمعنى بدل، ومنه قول الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ما معنى منكم بدلكم؟ ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم، بدلكم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فآخذ هذه بدل هذه، وأعطي هذه بدل هذه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه حاك في نفسه شيء من هذه المعاملة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لا بأس أن تأخذ بسعر يومه، أن تأخذ الدنانير بدل الدراهم بسعر الصرف في ذلك اليوم. ثم قال: ما لم يتفرق وبينكما شيء، يعني ما يبقى في ذمة المبتاع شيء. ما معنى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لصحة هذه المعاملة شرطين، وهذه المعاملة الآن عندها نظائر. فمثلا الإنسان قد يشتري شيئا بالدولار ثم يريد أن يسدد بالعملة المحلية، أو العكس، قد يشتري شيئا بالجنيه ثم يريد أن يسدد به الدولار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، أي يوم السداد. ثم الشرط الثاني ألا يتفرقا وبينهما شيء، بمعنى أن هذه قد صارت مصارفة، مصارفة. والصرف شرط صحته ألا يباع غائب بناجز. ما فهمتم صح؟ ما فهمتم ولا فهمتم؟ ما فهمتم. تقدم معنا الكلام أيها الإخوان أن البيع أنواع. في البيع الحقيقي أن أعطيك سلعة وآخذ منك الثمن، وهذا الذي نفعله في كل يوم. طيب، نوع ثاني المقايضة، بيع المقايضة، أن أعطيك سلعة وآخذ منك سلعة، يعني تعطيني هاتفا فأعطيك بدلا منه ثيابا، أو أعطيك سيارة فتعطيني أرضا، هذه بنسميها مقايضة، هذه ما فيها إشكال أيضا. ثم النوع الثالث من البيع المصارفة، وهو بيع نقد به نقد، من جنسه أو من غيره، أو من غير جنسه. الشرط في شرط الصحة في هذا النوع الثالث أن يقع تقابض. ما يصح أن يؤجل أحد العوضين، بمعنى لو أني بعتك دولارات بجنيهات لا بد أن يقع استلام وتسلم في مجلس، في مجلس العقد. ها هنا عبد الله بن عمر وجبت له في ذمة الرجل الذي ابتاع منه الإبل دراهم، فهذه الدراهم عبد الله بن عمر باعها عليه به دنانير، أو وجبت له في ذمته دنانير فباعها له به دراهم. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع غائبا منها بناجز. فلا بد من التقابض. ما يصلح أن يقع تفرق وقد بقي في ذمة المبتاع شيء. الآن فهمتم ولا أعيد مرة ثالثة؟ طيب، الآن أيها الإخوة الكرام عندنا مشكلة. هذه المشكلة تتمثل في تغير قيمة العملة، بمعنى أني قد ابتعت على الرجل إبلا قبل عامين، ووجبت لي في ذمته مبلغ من المال، وهذا الدين جاء يسدده اليوم، قبل عامين وجب لي في ذمتي 100,000. هذه 100,000 التي كانت قبل عامين الآن ربما ما تساوي إلا 50 مثلا. وهذه المشكلة أيها الإخوة ليست خاصة بهذه البلاد، وإنما التضخم حاصل في بلاد شتى. فها هنا، هل يربط الدين بالقيمة؟ فهمتم؟ هل يربط الدين بالقيمة؟ هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وصدر بها قرار. القرار فحواه أن العملات الورقية نقود اعتبارية لها معنى الثمنية كاملة، فهي تقوم مقام الذهب والفضة. العملات الورقية، هذه الأوراق، هي كالذهب والفضة تماما. لما؟ لأن العلة بينهما الثمنية، مثلما كان الذهب والفضة في الزمان الأول ثمنا للأشياء، الآن العملات الورقية قامت مقامها. ولذلك لو ذهبت إلى بائع ملابس أو بائع خبز فأردت أن تعطيه ذهبا أو فضة فإنه لا يقبل، إنما يريد هذه الأوراق. ومثله أيضا لو أنك استأجرت سيارة فأردت أن تعطي صاحب السيارة أو الركشة ذهبا أو فضة، يقول لك أنا أريد مالا، أريد عملات ورقية. هذه العملات الورقية لها معنى الثمنية، ولذلك هي تقوم مقام الذهب والفضة. فالمطلوب فيها المثل وليس القيمة، هذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. بمعنى لو أنه ثبت لك في ذمتي 100,000 قبل 10 أعوام أو قبل 20 سنة، فالمطلوب الآن أن أدفع إليك هذه 100,000. ما أنظر في 100,000 في ذلك الزمان يعني قيمتها ما كانت تشتري وما كانت تؤدي إليه فأسدد لك ما يعادلها، لا، بل ما المطلوب عينها، المطلوب مثلها وليس قيمتها. طيب، ها هنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يتبرع المدين من نفسه. المدين مثلا اقترض منك قبل 2 سنين 10,000، فهو الآن من باب مكافأة الإحسان بمثله قال والله هذا الإنسان لو أني سددت له 10,000 سيكون مغبونا مظلوما، إذن أنا أسدد له 20,000 من نفسه من غير اشتراط منك، لا حرج. واضح أيها الناس؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. استسلف بكرا يعني جملا صغيرا ورد بدلا منه جملا كبيرا وقال خيركم أحسنكم قضاء. لكن الإشكال أيها الإخوان فيما لو اشترط الدائن يقول لك لا، أنا أعطيتك 10,000 قبل 5 سنوات، وهذه 10,000 الآن ما صارت تساوي إلا يعني 1,000 أو 2,000، أنا أريد أن تزيدني. ها هنا يقع الحرج. طبعا قدمت بحوث في تلك الدورة من قبل بعض الأعضاء يدعون فيها إلى اعتبار القيمة، ولكن القرار الذي استقر عليه أكثرهم بأن العملات الورقية لا تعتبر فيها القيمة، بل لا بد من المثلية. طيب، الآن بعض الناس يريد أن يقرضك دولارات ويشترط عليك أن تردها دولارات، هذا لا حرج فيه. أو يقرضك ريالات ويشترط أن ترد ريالات من أجل أن يحفظ القيمة بقدر ما، وإلا أصلا حتى الدولارات والريالات يعني تحصل الحقيقة في قيمتها. طيب الإشكال أن بعض الناس يقرضك بالعملة المحلية جنيهات ثم بعد ذلك يقول لك أنا أريدها دولارات، الآن نحتسبها، هذه الجنيهات تساوي 10,000 دولار، إذا ترد إلي 10,000 دولار، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا اشترط أن يكون بسعر يومه، يوم السداد لا يوم القرض ولا يوم حصول الدين ولا يوم إتمام المعاملة، وإنها بسعر يومه أي يوم السداد. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عن الأحكام الشرعية، ثم من فوائد الحديث كذلك أن على المسلم قبل أن يتلبس بالعبادة أو المعاملة أن يسأل، على المسلم قبل أن يتلبس بالعبادة أو المعاملة أن يسأل. هذا يحصل أيها الإخوان الخطأ فيه خاصة في العبادات التي يترتب عليها غرامة كبيرة زي الحج مثلا، يعني أذكر قبل أعوام واحد من الناس قال لي أنا وجدت زحاما في طواف الإفاضة فطفت عني وعن زوجتي، طواف الإفاضة عنه وعن زوجتي. طيب ثم ماذا؟ قال ثم انصرف إلى بلده، في يعني هو مغترب هناك في السعودية. طيب بعد ذلك هل حصل بينكما جماع؟ قال نعم حصل. طيب هذه مصائب عدة ترتبت، أولا الطواف ما تصح فيه النيابة، ما تصح فيه النيابة، الزوجة تطوف، ما استطاعت أن تطوف ماشية فإنها تطوف راكبة، يؤجر لها يعني عجلة ويدفعها يطوف بها. طيب الإشكال أنه ما سأل، من نفسه تبرع فطاف عنها. ثم الإشكال الآخر أنه حصل بينهما جماع، ومعلوم أن الجماع ما يصلح إلا بعد طواف الإفاضة، فهنا ترتب يعني في حق الزوجة فساد حجها ولزوم بدنة عليها ولزوم القضاء من قابل إلى غير ذلك من الغرامات الكبيرة. ولو أن هذا الإنسان سأل قبل أن يفعل لهان عليه الأمر، كان ممكن يأخذ زوجته وينصرف إلى المكان الذي هم فيه ويمتنع من جماعها، ينتظر 10 أيام 15 يوما إلى أن يخف الزحام فيرجع بها إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، لكنه ما سأل. وكذلك الآن بعض الناس يتلبس بشيء من المعاملات التي فيها غرر أو فيها ميسر أو فيها ربا وتحصل له مكاسب، ثم بعد ذلك إذا سأل فقيل له حرام شق عليه ذلك مشقة عظيمة، خاصة أن هذا المال قد دخل في ذمته في ضمانه. فالإنسان قبل أن يتلبس بالعبادة أو بالمعاملة فإنه يسأل عن أحكامها. أيضا من فوائد هذا الحديث عدم اشتراط القبض في بيع الحيوان، عدم اشتراط القبض في بيع الحيوان، بمعنى أنت الآن تمر على زريبة البهائم فتشتري شاة أو شاتين وتقول للبائع سآتيك بالثمن غدا، ما في مانع، ما في مانع بيع الحيوان دينا لا مانع منه، لأن عبد الله بن عمر ها هنا كان يبيع الإبل دون أن يستوفي دون أن يستوفي الثمن. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بيع الدين على من هو عليه، جواز بيع الدين على من هو عليه. كيف؟ عبد الله بن عمر كان يبيع الإبل رضي الله عنه بالدنانير، وهذه الدنانير صارت دينا في ذمة المشتري، ثم بعد ذلك هذا الدين يبيعه على ذلك الرجل نفسه بدراهم، أو العكس يبيع الإبل به الدراهم، فتصير دينا في ذمة من اشترى، فبعد ذلك يبيع هذه الدراهم به الدنانير. فنستفيد من ذلك فائدة، جواز بيع الدين على من هو عليه. ومثله أيضا السلم، السلم الآن حصل بيني وبينك معاملة في السلم، أنا ذو مال وأنت مزارع، فتقول لي أنا أريد أن أزرع قمحا وأريد منك أن تشتري مني 100 شوال فتبيعها علي وأعطيك الثمن 100 شوال، اتفقنا على أنها 1000 مثلا وأعطيتك 1000، إذن دين في ذمتك عبارة عن 100 شوال من القمح، فإذا جاء الموسم يجوز لي أن أبيع عليك هذا الدين نفسه، أبيع عليك هذه 100 بأقل أو أكثر، لا حرج في ذلك، بيع الدين على من هو عليه. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ولعلها تأتي معنا في درس الغد إن شاء الله، لأنه الآن بتحصل مشاكل. بعض الناس يكون قد اشتغل للحكومة، مثلا هو مقاول بنى لبعض الجهات الحكومية مبنى أو عبد طريقا، والحكومة قد تأخرت في الوفاء به الثمن، فهو له في ذمة الحكومة 500,000 مثلا، ولما طال الأمر فإنه يقول لبعض الناس هذه 500,000 أنا أبيعها عليك به 400,000، وبعد ذلك أنت تولى تخليصها وتوفيتها من الحكومة. هذه مسألة فيها تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله. لكن نعود إلى تكملة الفوائد. من فوائد هذا الحديث أيضا اشتراط التقابض في الأثمان، اشتراط التقابض في بيع النقد بالنقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا وبينهما شيء، فلا بد من التقابض. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بسعر يومه، بسعر يومه، بعض العلماء حملوا ذلك على الاستحباب، على الاستحباب، ولو أخذنا بهذا المذهب سيكون فيه يعني سعة للناس الذين يريدون أن يأخذوا عملة مكان عملة أخرى. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، اتفق عليه. نعم، النجش أيها الإخوان بفتح النون وإسكان الجيم يطلق على استثارة الأرض للحرث، ويطلق كذلك على استثارة الصيد، يعني تحريكه وتنفيره من مكانه من أجل أن يسهل صيده، يعني استثارة الأرض أو استثارة الصيد، هذا كله يسمى نجشا. وأما النجش في هذا الباب في باب البيوع ممن لا يريد شراءه لكن ليغري غيره الزيادة في ثمن المبيع ممن لا يريد شراءه ما عنده نية فيه الشراء ولكن من أجل أن يغري غيره بالشراء فسمي نجشا لأنه يثير الرغبة ما مثالها مثلا أنا عندي سيارة أريد أن أبيعها فأذهب بها يوم الجمعة إلى الدلالة إلى الحراج ثم بعد ذلك أصطحب واحدا من الناس أو أكثر فالناس الذين يريدون الشراء يقولون 100 فهذا يقول 120 فإذا قال قائل 150 فهذا يقول 170 فهو يزيد في السعر وليس له غرض في الشراء ما يريد يشتري ولو كانت بعشرة وربما ما عنده العشرة لكنه من أجل أن يحمي السوق ويغري غيره هذا الناجش لماذا يصنع ذلك إما أنه يصنع ذلك رغبة في نفع البائع وإما أنه يصنع ذلك رغبة في إضرار المشتري قد علم بأن له رغبة في هذه السيارة أو في هذه الأرض فهو يريد أن يضر به عن طريق الإغلاء والإحماء وإما أنه يفعل ذلك من باب إظهار الغنى من باب إظهار الغنى يريد أن تطير له سمعة في السوق بأن فلانا هذا بالأمس قد حضر وعرض في تلك الأرض أو في تلك السيارة مبلغا كبيرا جدا لكن السيارة خطفت منه أو تلك الأرض قد بيعت عليه ونحو ذلك فقال ابن بطال رحمه الله والناجش عاص بالإجماع هذا الناجش الذي يرفع السعر لا رغبة في الشراء وإنما من باب إغراء الغير هو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخادع للمسلمين طيب إذا كان فعله ذلك بتواطؤ مع البائع فهما مشتركان في الإثم يعني إذا كنت أنا الذي صاحبته فلان أنا ماشي الليلة بيع العربية دي تعال معاي كل ما الناس قالوا شيء أنت يعني زد وأحمي السوق أشترك معه بالإثم أما إذا فعل ذلك تطوعا فهو متطوع بشر يعني ما تطوع خيرا وإنما تطوع بشر والإثم عليه وحده واضح أيها الناس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وكأن هذه العلة يعني موجودة من قديم والأصل في النهي أيها الإخوان تحريم لأن هذا النجش قد يترتب عليه غبن وعندنا في كتاب البيوع باب يسمى باب الخيار ومن أنواع الخيار خيار الغبن بمعنى أن الإنسان يخدع والغبن أحيانا قد يكون بسبب هذا الناجش لأن اشتريت السيارة كلما رفع السعر أنا رفعت وفي الأخير اشتريت السيارة مثلا ب300 أو ب500 ثم إذا أفقت يقال لي بأن هذه السيارة ما تساوي 100 وأنت قد خدعت واضح أيها الناس فها هنا لهذا الذي ابتاع وقد غبن وقد خدع فله أن يرد ذلك المبيع وأن يسترد الثمن ومثله أيضا لو كان الإنسان لا يحسن المماكسة وإنما يساير البائع يعني الآن في بعض الناس إذا وقف عند بائع البطيخ فقال له هذه بكم؟ فقال له هذه بخمسين، فإنه لا يرد عليه بكلمة وإنما يعطيه الخمسين. ثم إذا ذهب بالبطيخة إلى بيته ففتحها إذا هي بيضاء من غير سوء، فيقال له بأنك خدعت، هذه البطيخة ما تساوي ولا خمسة وأنت اشتريتها به خمسين. هذا الرجل سبب الغبن الذي حصل له أنه لا يحسن المماكسة، ما يحسن أن يرد على البائع يعني قوله. إلا الإنسان المتمرس في السوق، البائع إذا قال له خمسين فإنه يقول له عشرين مثلا، ويقول له لا ما يصوي، يقول له خلاص 25، ويأخذها بهذا السعر. ومثله أيضا ما يكون فيه عند بائع الغنم، بائع الغنم في الغالب إذا وقفت عنده واخترت خروفا فسألته بكم يقول لك ب2000، ثم في النهاية إن كنت تحسن المماكسة وربما باعه لك به ب1001. أما إذا كان إنسان ما يعرف الغنم وكذا فدفع 2000 وذهب، فهذا أيضا في الغالب يكون مغبونا. فأنا أقول بأن النج نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي في الغالب إلى وقوع الغبن، إلى وقوع الغبن على من اشترى، وهذا بالتبع يؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء. وقد مضى معنا أن الشريعة معنية بحفظ المودة بين المؤمنين والنهي عن كل ما فيه عداوة وبغضاء. طيب إذا حصل النجش، بعض العلماء يحكم بفساد البيع، وبعضهم يقول بل البيع صحيح ولا يلزم إلا بثمن المثل، بثمن المثل، يعطي ثمن المثل وإلا له الخيار في أن يرد المبيع ويسترد الثمن. واضح أيها الناس؟ وطبعا قول ابن بطال رحمه الله بأن الناجش عاصم بالإجماع إنما قوله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم لأن فيه طلبا للكف. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نكف عن النجش وألا نتلبس به. طيب الحديث الأول حديث ابن عمر أنا أشعر بأنه ما فهم ولذلك نعيده، ما فهم مش كده؟ طيب لما لم تقل؟ خلاص نعيده إن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.